شيخ مكان السد وشيخ مكان السد مثلا في سد ما دام انه مسجد فله حكم المسجد لا فرق. البحث في المسجد، فما كان مسجدا سواء كان في الاسفل او في الاعلى فلا يجوز اتخاذ المساجد لغير ما بنيت له.